قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن غلوف قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وذكر الحديث السابق الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنان يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وذكرنا شرحه لما سبق، وبين الشاهد رحمه الله أقوال العلماء في ذلك، وأن القصص اللي ذكرها هنا أيضا في من وجد قبرا في الخارج، وأنهم أخذوا ذلك ووجدوا معه مصحفا أي كتابا. وذكر أيضا ذلك كيف فعلوا في قبره، وأنهم حفروا 13 قبرا بالنهار ودفنوه في الليل وطمسوا القبور الثلاثة كل 13 حتى لا يظهر من هو، لأنهم كانوا يستسقون به إذا مطروا ويستغيثون به. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رأى بعض الناس يذهبون إلى مسجد يصلون فيه، قال: ما هذا؟ قالوا: مسجد كان عيسى صلى فيه. مع أن عيسى العسان المهاجر لا مساجد ولا إسلام، لما هي أحاديثها كلها القصص يذكرها. وأن عمر رضي الله عنه نهاهم عن ذلك وقال: إذا جيتم وقت الصلاة صلوا في أي مكان، لا تخصوه بصلاة غير ذلك، إذا كان ما هناك وقت للصلاة اتركوا. وعلى كل حال هو أثر، ولكن الشجر الذي أمر بقطعها شجرة الرضوان هذه صحيحة، أنه رأى الناس يذهبون إليها فسأل لماذا، قال: يصلون تحت الشجر الذي بويع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بقطعها، فقال: أن يصلون تحتها غدا يعبدونها. وهذا كله حذر من أن يفتن إنسان بشجر أو حجر أو قبر أو ما أشبه ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله في هذه القصة استنباطا منها، قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجلدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. يعني إذا كانوا متأخرون من هذا الزمان في وقته هو القرن السابع، لكن جلدوا الناس بالسيوف ضربوهم، كيف تمنعون الناس من التمسح بالقبور أو التبرك بها؟ وهذا حاصل، وكلما جاء زمان زاد الناس بعدا عن الحق إلى الباطل. والفتن تظهر بزيادة من بعض العلماء من علماء السوء، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن آخر الزمان شر أديم تحت السماء العلماء، منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، ذلك أنهم يفتتنون في هذه الدنيا الدنيئة من رواتب عالية ومن تشريف وتعظيم وتقبيل الأيدي وتقبيل الركب والأرجل، هذا كله يرفع بعض الناس ويعلو ذلك، والشيطان ينفخه زيادة فيضل عن طريق مستقيم ويضل الناس ويدعوهم لعبادة غير الله وحده لا شريك له. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعوها عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو ليسكن عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها. يعني إنسان مر على مقبرة أو مر على مكان ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو، قال: لا منع من هذا، لكن يقصد قصدا ويجلس في هذا المكان ليذكر الله سبحانه وتعالى، هذا قال لا يجوز. وتقدمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر 100 ساعة ببوانة، فسأله: ما هذه بوانة؟ قال: أرض. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثان يعبد؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه عيد مع عيد الجاهلية؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذن فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر معصية الله. يعني لو كان هناك وثن يعبد وقد ترك، أو عيد مع عيد الجاهلية وقد ترك، لا يجوز التقرب إلى الله ولو بدرهم واحد، لأنه تعظيم للبقعة، وتعظيم البقعة تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، إلا ما خص الله سبحانه وتعالى من المساجد الثلاثة التي قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى هذا المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، هذا جائز السفر إليها وخصها بالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة إلى الله وما أشبه ذلك. وكذلك مسجد قباء جائز الإنسان يطهر في بيته ويذهب إلى قباء ليصلي ركعتين تكتب له أجر عمره، لكن بشرط لا يجي من بلاده إلى قباء، إنما من بيته من المدينة فقط دون غيره. أما إذا قصد من بلاده إلى قباء فهذا لا يجوز السفر، والسفر سفر معصية كما ذكر علماء ذلك. وعلى كل حال فالسماء إذن البقع للتبرك بها أو بأهلها أو التعبد عندها أو كذا إلى آخره، فهذا لا يجوز عند جميع العلماء كما سمعتم. لهذا قال رحمه الله: أما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه بغيره فهذا هو المنهي عنه. والفرق بين النوعين ظاهر، يعني إنسان يمر على مكان وهو يذكر الله ويدعو ما هناك أي مانع، ولو كان على المقبرة، كما إنسان يمر على المقبرة السلام عليكم على الديار إلى آخر الحديث، فهو يدعو لأهل الديار من المسلمين ويدعو لنفسه يغفر الله لنا ولكم، هذا الدعاء جائز لأنه ماشي مار على المقبرة، لأنه قصد المقبرة للدعاء، من قصد المقبرة للدعاء دخل بالمنهي عنه. لكن مار وهو يتذكر هؤلاء أخوان المسلمين فيدعو الله لهم ويدعو لنفسه معهم. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: كان عائشة يأمرنا إذا مررنا على المقابر أن نقول السلام عليكم أهل الديار للمؤمنين إلى آخر الحديث. أما قصدا كل يوم صباح ومساء أو يوم الجمعة وخاصة هذا لا يمكن ولا يصح ذلك، إنما هو المرور فقط. وهكذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لا يقصد الإنسان دائما أبدا، إنما يدخل المسجد وصلى ركعتين وكان جاي من سفر أو مسافر على فعل ابن عمر أيضا. أما صباح ومساء وظهر وعصر هذا ما ثبت عن السلف الصالح، وكان إلى آخر 200. ولكن مالك رحمه الله ينهى عن ذلك ويقول: إني أكره لأحد من أهل المدينة يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك عادة أبدا. ولهذا العزيز بن الحسين زين العابدين عندما رأى رجلا عند القبر فنهاه وقال: يكفيك إذا دخلت المسجد قلت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله يكفي، ولا يحتاج تجي عند القبر تجلس هناك. وعلى كل حال زيارة القبور من قبل محيط جائزة، لكن بغير شد الرحال إليها. وعلى كل حال ذكر حديثها آخر أو أثر، وهو أن ابن جرير رحمه الله ذكر عن مجاهد رحمه الله أنه فسر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلد لهم السويق فما تفعته على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلد السويق للحاج. والسويق على كل حال ما تقدمنا هو خلط الدقيق محموس بالسمن أو التمر وكذا، ويسقي الناس ويشربوا ويأكلوا. وعلى هذا هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الجاهلية قبل الإسلام، وكما قلنا في الظهر على أنك في الجاهلية من متمسك بالحنيفية السمحة ومنها من تركها، فهذا كان متمسكا وكان صالحا حتى مات عكفوا على قبره تبركا، حيث أنه كان يكرم الناس ويكرم الحجاج وإلى آخره، فعكفوا على قبره ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمه. وعلى هذا قال رحمه الله: وقوله كانت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، لت السويق هو خلطه بسمن ونحوه. وقد قيل ان اسم الرجل سرمة ابن غن، وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه احد الا سمين فعبدوه، رواه ابن ابي حاتم الى اخره. ومجال كما ذكرنا سابقا قال هكذا، انما المقصود انه كان يجمع الاشياء في عرض السنة، فاذا جاء الحاج لت لهم السويق وسقاهم لله وحده لا شريك، وكانت عادة اهل مكة هكذا حتى يفرغون بيوتهم للحجاج اكراما لهم دون مقابل، ولكن ما نفعهم ذلك كما ذكر اليوم النووي رحمه الله في صحيح مسلم أن انتفاع الكافر والمشرك لا ينتفع عملي أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن في الدنيا قد يعطيه الله النعم الكثيرة جزاء لما يعمل من خير، أما في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما لهم ميزان، ويجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، لأنها أساس أو أغلى عمل على أساس كفر بالله سبحانه وتعالى وعلى أساس شرك وعلى أساس بدع وخرافات، وكل من كان يعمل شيئا على غير أساس دين وإيمان بالله سبحانه وتعالى فعمله باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أمر على صاحبه. وعلى هذا هذا الرجل إذا كما قلنا كان يفعل خيرا فما تتبركوا به وعكبوا على قبره وإلى آخره، فهنا إذا سماها الله سبحانه وتعالى أنكر على قريش حينما كانت تعبدها، ولكن كما تقدمنا كانت تعبدها بالرخاء، أما بالشدة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر سبحانه في الكتاب العزيز أنه إذا حال بهم الموج وظنوا أنه واقع بهم دعوا الله مخلصين له الدين، إن أنجيتنا من هذا لنكون من الشاكرين. إذا ما كان يشركون بالله إلا بالرخاء فقط دون الشدة. وعلى هذا قال فبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية أنهم عبيد لله وحده لا شريك له، وسلب خصائص الإلهية عنهم. لا نقول أنهم ينفعون أو يضرون أو يسمعون أو يجيبون، لا، هذا نسلبها عنهم لأنهم عبيد. والعبد مملوك لله وحده لا شريك له، لا يملك مع الله مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. لهذا قال وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم، يعني إما غلوا وارتفاعا إلى مقام الله سبحانه وتعالى، وإما سبهم وشتمهم وانحطاطهم، هذا كله حرام لا يجوز. فهم إذن على هذا يحرمون لعملهم الصالح ويعظمون لذلك ويمدحون لمن كان خلفهم ليتبع أهواء أعمالهم. أما التعلق بقلوبنا بهم أو التبرك بهم هذا يمكن ولا يجوز. ثم قال رحمه الله وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم، فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه صلى الله عليه وسلم وسنته، يعني من فيها هو ميت وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته مقدم على كل إنسان لكي يتعبد ما أمر الله ونهى سبحانه وتعالى. لهذا قال غائبين لها مشتغلين بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليها إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم، والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها أعيادا ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات، فإن من اقتفى آثارهم كان مسببا بكثير من أجل باتباعهم له ودعوته الناس إلى اتباعهم. فإذا عرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا، يعني إن كان إنسان يتجه إليهم بالدعاء لهم ويقتدي بهم بمعملهم الصالحة هم نالوا منه الدعاء وهو نال منهم الاقتداء. أما إذا كان العكس دعاءهم مع الله سبحانه وتعالى أو تنقصهم عن حقهم أنهم ليسوا مؤمنين أو ليسوا كذا ليسوا كذا، هذا كله أيضا قال حرام، قد حرم نفسه ما كان يستفيد من اتباعهم وأحرمهم الدعاء لهم. وهكذا كثير من الناس الآن يذهبون إلى القبور لا ليزورهم ويدعو لهم كما قال عليه السلام ادعو لهم استغفوا لهم دائما أبدا، لا عكسه يدعونهم ويستغوثون بهم ويتوسلون بهم ويأخذون من ترابهم كما تقدمنا وهكذا إلى غيره. وهذا كله بالحقيقة ضياع لأعمالهم الصالحة يضيعونها. وقد تقدم قول الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام وجميع الأنبياء المرسلين أن من أشرك بالله أحبط الله عمله لو كان كالجبال، جميع أعمالهم محبوط لقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن إلى آخر. والحديث هذا فيه لعن هؤلاء، أولا زائرة القبور، وفي رواية زوارات القبور. وعلى كل حال إن كانت المرأة زائرة أو زوارة فالحكم واحد، لأن المرأة لا تستطيع الصبر عند القبور وهي فتنة تفتن الناس بجمالها أو بلباسها أو بزينتها وتفتن نفسها في قبر أخيها أو أبيها أو زوجها، ولا تستطيع أن تصبر كما يصبر الرجل. لهذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على قبر تبكي وتضرب نفسها وقال يا أمة الله اصبري واحتسبي، فما عرفته هي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني إنك لم تصب مصيبتي. ثلاث مرات هو ينهاها أبت، فلاح عيسى ذهب عنها وتركها، فأخبروها أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت تبكي وتجري وراءه تعتذر منه ولعله يستغفر لها ويتوب الله عليها حتى لحقت عند الباب. فقال عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند الصدمة الأولى، أما الآن نهيتي قلت لك لا اصبري واحتسبي أبيتي إلا الجزع والبكاء والصياح والنياح، فما هناك صبر ما هناك صبر. تركها وما عاد قال ما على جاهل مسكينة ما تفهم. كما يقول الناس كثير الآن جاهل يا شيخ بسامح أنت، هذا جاهل ما يفهم ولا يعرف حق الله حق الرسول عليه السلام. طيب إذا كان جاهل ما يفهم، إذا هو بهيمة، هذا ما يفهم حكم الله لا حلال ولا حرام، يقول جاهل جاهل. هذا هو الخطر الذي جعل الناس يعبدون غير الله ويتخذونهم أنهم جهال جهال ما يفهم شيء. تقول له هذا حرام يا أخي انصحه، يقول ما عليه ينتسب جاهل ما يفهم شيء. هذا الذي أدى الناس لعبادة غير الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحرمات من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، يعني ما أمروا لم يعملوا وما نهوا عنه يعملوا، حتى يقولوا قائلهم كما تسمعون العوام: أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. هذا كلامهم، هذا ما ينفعهم. إذا كان تاب توبة صادقة صحيح صحيح الله يعفو عنه، أما يستمع على المعاصي ويقول أمره الله فترك ونهى الله فارتكب وما هناك لعفو الله، يعني يتكل على عفو الله، وهذا الأمن ما في الله عبد الملك. إنسان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح ويعرف نفسه أنه مخطئ فيحذر من كل خطايا ويعتذر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أما يستمر في المعاصي ويقول يا رب اعفو عنا. هذا كما قال الشيخ رحمه الله قوله هذا ذنب، حيث أنه يعصي الله ويطلب من الله أن يعفو عنه، قال هذا يحتاج إلى توبة أخرى حتى لا يقول هذا القول. الإنسان لا يقول إلا قولا صحيحا على عقيدة صحيحة وعلى توبة صحيحة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المرأة الزائرة ما عليها إلا اللعنة. فكثير من العلماء قالوا يجوز للمرأة أن تزور القبور. لماذا؟ قالوا أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول؟ فعلمها زيارة القبور. فالعلماء ذكروا هذا وقالوا أن هذا كان قبل النهي، فمنها عنه منعنا النساء من الزيارة. لهذا ما رأى فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام عائدة من جهة البقيع، فقال: من أين جئتي؟ قال: من بيت فلان، ذهبت لأعزيهم بميتهم. قال: لعلك بلغتي معهم الكذا أي المقبرة. قالت: معاذ الله وقد قلت ما قلت، يعني كيف قد لعنت وأذهب للمقبرة؟ فقالها قولا شديدا. جاء في رواية ضعيفة أنه قال: لو بلغتي معهم الكذا ما رأيت الجنة حتى يراه يد أبيك. والحديث كان ضعيفا، لكن الأصل أن زيادة القبول للنساء ممنوعة، وهي كما تعلمون مستحبة للرجال. إذا كانت مستحبة واللعن هذا على كبيرة، لأن المرأة تبتعد عن لعنة الله سبحانه وتعالى وتدعو الميت في بيتها في طريقها وهي ماشية: أما السلام عليكم يا أهل الديار أو على القبور أو كذا أو كذا، هذا لا ينبغي ولا تقول، فإنها تستحق اللعنة كما جاء في أحاديث كثيرة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نساء عائدات من جهة المقبرة فقال عليه الصلاة والسلام: أرجعنا مأزورات غير مأجورات. وإن أحاديث كلها تؤيد الأصل بأن المرأة لا تزور القبور أبدا مهما كان، لا تسلم، تدعو فقط، تدعو الله في الليل جميع المؤمنين، أما في الله الله في الله فهم يا أهل البقيع، هذه هي الزيارة، هذه الزيارة نفسها. لهذا قال قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، أي من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما مذهب أحمد وطائفة من العلماء. وقيل بتعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائها كما في حديث آخر: فإن كنا تفتن الحية وتؤذن الميت. وليس أنه فتنة، المرأة مهما كان فتنة، إذا خرجت من بيتها جاءه إبليس وهكذا فتنت الناس وفتنت نفسها، والميت يتأذى من كلامها لأنها ممنوعة، فتأتي بألفاظ غير مشروعة، إذن ستؤذي الميت وتؤذي الأحياء وتفتن نفسها بهذا. قالوا: إذا كان زيادة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال وتقدير ذلك غير مضبوط، لأنه لا يمكن حق المقدار حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوعين ونوعين، فعلى كل حال فالرجال جاز الزيارة لهم لأنهم أقوياء قلوب، يتحمل وعنده الدعاء للميت وعنده. أما المرأة لا تستطيع أن تصل على هذا أبدا مهما كان. قال: من أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بظنتها فتحرم سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ما ذلك من الفتنة. يعني المرأة عندها زينة داخل الجلباب من ثياب جميلة من حلي من إلى آخره، إذا كان الخوف من النظر إلى هذه الزينة الباطنة حرام، فكيف إذا انكشفت ظاهرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: في النساء لما يكون ثيابهن ضيق أو قصير أو خفيف أو كذا أو كذا، أنهن كاسيات عاريات، وأنهن لا يرحن راحة الجنة، وأن مسيرها مسيرة ريحها لا يكون مسيرة كذا وكذا، وفي الوزن 500 عام. فعلى هذا المرأة إذا كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى فعليها أن تمكث في بيتها وتكون محجبة، وإذا كانت محبة لأخيها لميتها مطلقا تدعو له الدعاء المشروع بالبيت، اللهم اغفر لي والوالدي، اللهم اغفر لي أخي، اللهم اغفر لي زوجي، اللهم اغفر لي ابني، وهكذا إلى آخره، وهي مكانها. لهذا قال: وكما حرمت الخلوة بالأجنبية وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، لأنه ليس في زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به أن تخاف من الموت، وذلك ممكن في بيتها تدعو وتتذكر أن أخاها أو أباها أو زوجها توفي أو إلى آخره، تتذكر هذا في بيتها، لأن قلبها كما قلنا ضعيف، وعليه في الدعاء لمن كان لها قريب أو بعيد، الله في لي وجميع المؤمنين والمؤمنات، وإن محل بيتها كما قال هنا. قال: وقد روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. روى أحمد بن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه بن قطان، ولا يعارض هذا حديث كنت دون يدفع زوارات القبور إلى آخره. على كل حال كما قلنا كثيرة، واللعن على كبيرة، فلا ينبغي المرأة أن تتحمل هذا اللعن وتفعل أشياء مستحبة تظن أنها قربة إلى الله، لا، عليها أن تنتهي من ذلك وتبتعد عن كل منكر وعن كل ما فيه شبهة وفتنة لها ولغيرها. وعلى كل حال فالأحاديث كثيرة بهذا، سواء قلنا زوارات أو زائرات، فالزوارات المكثرات والزائرات مطلقة، سواء مرة واحدة أو مرة. وعلى هذا لا يوجد لا للمقابر ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقولون هي حرام عليها زور القبور إلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، من أين لنا هذا؟ أليس قبورهم قبور؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبر، وقبور قبر صاحبيه أيضا كذلك قبرا، وكله حرام، لا يجوز لا هذا ولا هذا. وبالحقيقة لو كان المأمورون يمنعونهن كليا، إذا دخلت المسجد النبوي صلي الليل على ركعتين وتجلسي مكانها وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمكانها وتدعو الله لوالدها ومن تحب من زوجها وقريبها وتستغفر وتتوب وهكذا إلى آخره. وإذا كانت قارئة قرآن تقرأ، ولكن الآن المدرسات ما فهمنا الدرس ما درسنا، لن تفعنا بدروسهن ولن تفعنا بقراءة القرآن ولن تفعنا، كأنها جاهلة أجهل وأجهل من البدوية. فالبدوية تعرف حق الله سبحانه وتعالى أحسن من الطالبة، يعني كثير من الطالبات لا يسألون الصلاة أبدا ولا يعرفون الصلاة ما هي الصلاة، وهي طالبة عندها ماجستير أو إلى آخره. وهذا بالحقيقة عدم فائدة العلم، لأن العلم ما هناك طلب ورغبة في القلب، إنما هو للشهادة أو الوظائف أو ما أشبه ذلك. والمعلمات فاسقات مثلهن، من كان كذلك إذن لا يفيد الطالب شيئا، ما في إلا هناك شهادة وشهادة ونجاح وانتهى، أما المنفعة أين هي؟ لو كنا يقرأنا هذه الأحاديث بقراءة صحيح طالبا للحق محترمة بما حرم الله مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت أي فعل، ولكن ما هناك أي فعل. الطالبة كما قلنا أشد من الجاهلة، الجاهلة تخاف إذا قلت حرام قالت لا حول ولا قوة إلا بالله تغطى وتختفي، والطالبة قلت لها حرام قالت ما لك شر في الناس، إذا ليس فيها زادت بغضا وابتعد عن الحق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحق والحاصل أو الحق إلا بالله. إذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. تقدمنا الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وهكذا ذكرنا سابقا الأحاديث بأن من بنى على قبر فهو على كل حال باني على غضب الله، وقد تقدمنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وهنا قال لعن المتخذين على المساجد. هذا إذا كان يبنى على القبر مسجدا، فإذا بناه إنسان كما يفعل كثير من الناس من المشايخ علماء سوء يبنوا مساجد ويصون بأن يدفنوا وسط المسجد، لماذا يوصي أن يدفن في المسجد؟ يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك إذا الجهل ماذا سيكون؟ فالجهل يعتقد أن هذا حق، أن هذا العالم قد أوصى أو بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه، إذا التبرك فيه جائز لهذا لأنه عالم كبير. هذا هو الدعاء إلى عباد غير الله نعوذ بالله من ذلك، وهم علماء، وبالحقيقة أنهم أجهل من إبليس. إبليس لعنه الله كان عالما ففسق عن أمر ربه وكفر بالله، وهؤلاء علماء فسقوا عن أمر ربهم، نهاهم الله أن يبنوا على القبور مساجدا فبنوا المسجد وأوصوا بالدفن بوسطه، هذا أشد وأشد. يعني كما تقدمنا أن النهي وأن سبب الغلو الصالحين يصيرها أوثان إذا كان هو نفسه يدعو الناس لعبادته وأن يدعى مع الله ويستغاث مع الله مع الله ويستعان مع الله ويتمسح يتبرك به، إذا ما هناك إلا أعظم من الشيطان. الشيطان ما يدعو الناس ليتمسحوا به يتبركوا به، يدعو الناس ليعصوا الله سبحانه وتعالى، والمعاصي كثيرة. فهذا نعوذ بالله هكذا فعل. إذا المساجد والسرج كذلك، ولعلما امتحان السرج وهو النور، إما شمعة وإما مسرجة بزيت وإما لمبة وإما الآخرين، وكلمة الناس هكذا يفعلون. يعني قبور الأولياء كما يقولون، مع أنهم ليسوا بأولياء، لأن الأولياء كما ذكر سبحانه وتعالى هم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان صاحب القبر لا تعرفه أهو ولي أو غير ولي، فكيف تعظم شيئا مجهولا؟ فرضنا أنه ولي، ولي الله، كان عابدا لله صالحا مع الله ومع غيره كذلك، مات، وجب عليك أن تقتدي به وتعمل ما كان يعمل، وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقك مثل ما وفقه، وأن تدعو له حيث أنه علمك خيرا وعلمك وهذبك وأرشدك إلى الخير، لأنك تعبد من دون الله وتدعو تستغيث به تنسح بقبره وتناديه أو أي آخر. هذا بالحقيقة الذي حصل. فالسراج هذا لمبة صغيرة أو شمعة صغيرة لو أخذها بقرش قدم شيئا لغير الله وعظم غير الله. وقد تقدم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل النار في ذباب، والسمعة هذه الصغيرة بقرش أو قرشين الذباب لا يساوي هللة واحدة، فأنت تنكره وتطرد من وجهك وإلى قذر، فكيف إذن قدمه لله غير الله كفر بالله ودخل جهنم. وهذه السراج والشمعة الصغيرة أو اللمبة أو كذا أو كذا تصرف أموال لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخبضون في من الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أي حق في سراج الميت؟ وماذا يستفيد من السراج؟ هل الحي يستفيد من السراج لنور يستضى به ليقرأ كلام الله أو يقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يطالع زوجته أو إلى آخره منفعة؟ لكن ميت سرق لمن؟ وتبخر من؟ وتعظم من؟ هذا كله حرام وضياع لأموال الناس. وقد قال سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموال الناس بالباطل أو بينكم بالباطل، وهذا أكل من باطل. وهكذا من أصرف درهما واحدا في سبيل الشيطان سيعاقبه الله من القيامة على هذا، وسيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا يقول؟ أنفقه في سبيل الشيطان؟ الله حذرنا من اتباع الشيطان وأن نتخذه عدوا، لا تخذه صاحبا، العكس العكس، جعلناه صاحبا وصديقا وعبدناه من دين الله ونعوذ بالله من ذلك. إذن هذه اللعنة على هؤلاء زيارة القبور ومنتقى المساجد والسرج. وفي رواية والمرخين عليها الستور يستره بشرشف حتى أنه يعظن مع الله سبحانه وتعالى أكثر أكثر، وهذا كذلك ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى. فاللعنة إذا طرد من رحمة الله، ولا يلعن عليه الصلاة والسلام إلا على كبيرة ليس على صغيرة. فعلى هذا الإنسان يبتعد عن هذا كله ولا يتقرب بشيء إلى غير الله سبحانه وتعالى ولو كان مثقال ذرة. ثم قال رحمه الله وأما قول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص، والخاص مقدم على العام. وأيضا في دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين، يعني الأصوليون يقولون إذا كان هناك حكم عام وجاء حكم خاص فالعام يبقى على عمومه والخاص بخصوصه. ما هنا خاص النساء باللعن، ولا يحل أن نترك لعنا على شيء خاص يدخله بالعموم ونسامح الخاص. الخاص قوي وظاهر كالشمس، والعام عام أو كما يقولون مطلق وهذا مقيد. إذن الزيارة العامة مثلا قلنا النساء بالرجال، مع أن بعض العلماء يقولون أن الواو للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال الواو للرجال لأن هنا خرجنا النساء بأدلة كثيرة، لكن قال فرضنا لو كان صحيحا أن النساء داخلات في الزيارة، لكن هل يقابل العام هذا وهو مستحب يقابل اللعن والخاص؟ لا، فاللعن لعن شديد، وهو كما قال علماء لا يلعن على كبيرة ليس على صغيرة. وزيارة القبور مستحبة، إن زرتها وتذكرت الميت لك أجرك، ما تذكرت ما هناك أي فائدة للزيارة، لأن حديث زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم بالدنيا. من يتذكر الآخرة عند القبر؟ ما لي حد يزورك أنه لا يعرف القبر ما هو، يدخل المقبرة ولا يعرف من المقبرة، لا أبو ولا أمه ولا خاله ولا جده، إذا ما تذكر. القلوب غافلة ميتة لا تتذكر شيئا أبدا. وهكذا لا يريد خريا من البقية، بل لو انصرف عند القبر تحدث مع رفيقي وصاحبي اليوم كذا واليوم كذا واليوم السعر كذا واليوم كذا إلى آخره. إذن أين أنت زهد الدنيا؟ ما في. إذن هذه العلة حاصلة للإنسان لزيادة القبور غير موجودة في الرجال، فكيف بالنساء؟ إذا كان عاقل عقله كامل لا يتذكر شيئا ولا يتعظ في القبر، فكيف الناصر عقل الدين تتذكر هذا؟ فهي أولى وأولى أن تكون بعيدة عن هذا كله. وعلى كل حال لا شك أن اللعنة كما قلنا على كبيرة، وعلى أن المرأة تكون بعيدة لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لو جاءت من بلاد بعيدة تقصد المسجد النبوي وتدخل فيه وتصلي ركعتين لله تعالى وتدعو الله بما شاءت لها ولنفسها. إذا كررت الصلاة الفريضة مع أن صلاة البيت أفضل من هنا بألف صلاة، والمرأة في بيتها أفضل من ألف صلاة. إذا ماذا تريد المرأة؟ هل تريد الثواب أو الشهرة؟ كثير من النساء أردنا الشهرة، اليوم رحت المسجد واليوم دخلت المسجد واليوم رحت هناك زرت النبي عليه الصلاة والسلام، وعندها ابنها إذا ولد 40 يوم على طول جاءت تمسح رأسه على الشباك تبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتهود وتنصر وهو للسائر ولد ل40 يوم. هذا جهل عظيم، والعلماء ساكتون عن هذا، والأزواج والأولياء أجهل وأجهل من المرأة. واللي ما ادعي المرأة أولا تجلس 40 يوما دون صلاة وصيام وهي طاهرة، هذا أولا. ثانيا ما ادعي لخروجها من بيتها بطيبها وثيابها الجميل وتزيين ابنها إلى المسجد النبوي لتسلم عليه وسلم مع ابنها، أولا هي عليها لعنة الله، وابنها إذا مسحت رأسه على القبر على الشباك على العمود جعلت مشركا بالله سبحانه وتعالى، والشرك عليه هي وذنبه ليس عليه ذنب، ولكن شوف القلب الخبيث الذي يؤدي بالطفل الصغير إلى عمل غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا زوجها راضي بهذا، بل يسلمها للمزورين يزورها، وكانوا ديوث لا غيرة له على أهله. وأيضا كما قلنا سابقا ما الفائدة في المدارس حق البنات؟ إذا كنا قد استفدنا من مدارس البنات نعلم البنات يزورنا النساء، وإذا كانت البنت لا تعرف الزيارة بنفسها هي إذا ما استفادت من زيادة من قراءتها شيء، هذا حاصل. والسبب منتظر للنساء هناك 4 5 6 أين فلان أين الزائر فلان أين فلان وفلان، وكانوا عميلها ما تبغيرها له. وهذا هو الجهل والفتنة العظيمة من رجالها ومن النساء بعدها بعد الآخر. والحمد لله بالله وإن لله وإن إليه راجعون. ثم قال رحمه الله وقوله من اتخذ على المساجد، تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله وعلى أنه يفضي إلى عبادة أهلها. وقوله السرج، هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذ مساجد اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينها بينهما فهما قرينان في اللعنة، أي الزائرة والمتخذ المساجد والسرج. فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها إلا النجاسة، كما تقدمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عن القبور لأنها نجسة، ومن قال أن القبور نجسة؟ فهنا اتخاذ إذن السرج والبخور والنور وواجب المساجد عليها لا للنجاسة إنما لتعظيمها والفتنة فيها والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن التعليل السابق كما قال ليس بصحيح، وهذا تعليل فاسد من بعض العلماء علماء السوء الذين يتخذون القبور مساجد ويدعونها مع الله ويرغبون الناس في الذبح لها والاستغاثة بها والنذر لها والتمسح بها والتبرك بها، وكل هذا من علماء السوء. لهذا قال بل لأجل نجاسة الشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا الله وصف المشركين بأنهم نجس، ليس نجس جسم ولا نجس ثياب، قد يكون النصراني أنظف وأنظف من المسلم لكن قلبه خبيث نجس، فهم إذا على هذا رجس ونجس، فمنعها إذن على هذا ليس بهذا صحيح، إنما المراد به الاعتقاد في القلب، في اعتقاد القلب في غير الله سبحانه وتعالى وتعظيم غير الله. قد ذكر العلماء أنه كفر وليس بشرك، فإن الشرك إنما هو التوسل بهم كما يقولون والتقرب إليهم بحاجات، أما اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يعطون أو يمنعون هذا كفر بالله وليس بشرك، فإنه صرف حق الله لغير الله. فالمعطي والمانع هو الله، والمصرف بالكون هو الله سبحانه وتعالى غيره، وأن غير الله سبحانه وتعالى مهما كان من نبي ولا رسول ولا ملك ولا جن ولا إنس لا يملك مع الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما ذكر سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة ولا ليس لشريك مع الله سبحانه وتعالى أبدا. وأخذ ذكر آية أخرى ما لهم من قطمير ما يملكون من قطمير, والقطمير شيء خفيف قشرة على ظهر النواة. من يعتقد هذا؟ ولكن يعتقد أهل القبور أن أهل القبور التصرف كله بأيديهم من رزق ومن عافية ومن ولد ومن ومن الآخرين, واعتقدوا هذا الاعتقاد. وكما قلنا هذا كتب الله سبحانه وتعالى وليس بشرك. وقال رحمه الله قرن بينه وبين من لا سراج عليها, وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة فكذلك البناء. وقوله رواه الأسنان إلى آخره, المقصود الحديث صحيح ما في أي علة, وإن كان بعضهم طعن في الأول في الثاني صحيح زواره. وإن كما قلنا العلة ظاهرة أن الرجل قوي القلب قوي النفس يستطيع أن يصبر ويتحمل ما أصابه من قريب أو كذا, لكن ما يستطيع. ولهذا كما قلنا نهى عيسى السلام فأبت إلى آخره. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بالله. أي هذا باب يذكر فيه ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد, وحمايته هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من أن اتخذ مع الله إلها آخر, سواء كما قلنا سابقا بدعاء أو نداء أو استغاثة أو استعانة أو تبرك أو تمسح أو أي شيء ذلك. وهكذا قال وسده كل طريق. والطريق الأول ذكرنا سابقا هي أول سد أن البناء على القبور حرام سدا للذريعة, وأن زيارة النساء القبور حرام سدا للذريعة, وأن تسجيل القبور حرام سدا للذريعة والاعتقاد, وهكذا أمر كان على الستور, وهكذا البخور, وهكذا إلى آخره. لأن بعض البلدان عندهم حجر فوق القبر, هذا حجر وضعه عند الميت عندما دفنوا, هذا الشيطان يأتي بحجر آخر يفعله هكذا, هذا يجي بخرة من تحت. طيب يا أخي حجر أنس وضعته أنت تبخر من؟ هذا البخور تأخذه بربع ريال أو بنص ريال تبخر حجر الميت داخل القلب, هل يشم راحة البخور؟ وهكذا الشيطان يفعل, يأتي بلمبة بشمعة يولعها تحت الحجر هذا حجر. أهل القبر وضعوا حجران ليعرف, وهذا وضع حجران معه وثلثه هكذا ليبخره ويتمسح به ويتبرك به ويخضع ويذل تحته. هذه العقول الجامدة الميتة ميتة خاصة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في بيان كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا ينذر بالقرآن إلا من كان حيا, أما الميت لا ينذر. فيقول سبحانه وتعالى كذر ما به من كان حيا, الحي حي القلب لا حي الجسم العافية, لا القلب الحي لأنه يقبل الموعظة ويقبل النذارة والتخويف ويأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه. أما إذا كان قلبه ميتا فهذا قد شبهه الله سبحانه وتعالى ميت, قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. الميت ما يسمع أبدا, هذا قلبه ميت إن كان حيا إن كان ميتا. فالحي قلب الميت لا يسمع من دعاه ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي بنهيه لأنه قلبه ميت, والميت ميت في قبره يحتاج إلى من يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه, فالله يبلغه لأنه يعلم دعاءك ما يعلم. لكن كما جاء في روايات أنه يرفع قدره لقدره في الجنة فيقول يا ربي بماذا رفعتني؟ فيقول إن ابنك الباد دعا لك أو أخاك أو فلان أو فلان دعا لك فرفعناك بهذا الدعاء. الدعاء الميت يستفيد الإنسان, وهكذا الصدقة كما ذكر العلماء, إلا أن الناس كما قلنا أعكسوا هذا. إذن قال الشيخ رحمه الله شارحا الجانب في اللغة, قال الجانب واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد, ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها, فهي حقيقة حقيقية في التوحيد سمحة في الحنيفية في التوحيد سمحة في العمل كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. لا شك أن السابقين كان عليهم غلو وتشديد وكانوا مفرطين, وهذه الأمة كانت وسطا لأنها تبعت وصدقت, ولكن الآن عدلوا عن الله إلى غير الله. فالكفار عدلوا عن الله إلى غيره وهو الشيطان أو عيسى عليه السلام أو ما شابه ذلك, والآن المسلمون عدلوا عن الله إلى الأولياء والقبور والأشياء والأحجار, وهذا بالحقيقة هو العدل الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ووصف الكفر به بقوله والذين كفروا بربهم يعدلون. فالإنسان لا يعدل عن الله أبدا بل يكون مستقيم مع الله كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتراقبكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ذكر المسلم رحمه الله قوله تعالى لقد جاءكم رسولنا أنفسكم. والآية كما تعلمون عيد عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرحمن الرحيم. هكذا كما ذكرنا اليوم في صحيح مسلم أنه قرأ قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإنه أضلنا كثير من الناس فانتبعوه فإنه مني ومن كذا كذا فإنك أنت العزيز الحكيم أو أنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعدهم فإنه عبادك وإن تأخذك كذا كذا، آخر الآية بكى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام اسأل محمد عليه الصلاة والسلام لماذا يبكي، ما يبكيه، والله عالم ذلك، لكن أراد أن ينطقه بلسان لماذا يبكي. فجاء جبريل وقال: يا محمد إن ربك يقول لي ما لا تبكي وماذا يبكيك؟ قال: تذكرت هاتين القصتين في قصة إبراهيم وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وأنهم دعوا لقومهم وأنا ماذا أفعل، أمتي أمتي أمتي أمتي يا رب. فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى فأخبره بالخبر وعالم، فقال: ارجع إليه وقل له سنعطيك فترضى ولا نسألك أبدا، كل ما طلبته نعطيك. وهذا كما قال سبحانه وتعالى كما ذكر النبي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى في الضحى: ولا سوف يعطيك ربك وترضى. الرضا هو الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كل نبي دعا لقومه وأنا اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي، رحيما عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمن الرؤوف الرحيم. أي وصل جاء وصف الأنبياء السابقين أبدا، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاص لأمته، حيث أن هذه الأمة ضعيفة مسكينة ما تتحمل العذاب السابق. قوم هود كما تعلمون سبعة أيام بلياليها أو ثمانية أيام، كل يوم عذاب بقلوب قاسي جبارة. في اليوم الأول صاح بهم صيحة واحدة ما أمنوا، في اليوم الثاني أرقهم الله بالتراب بالرمل، في الأحقاف أرقها الله بالرمل ما هي فائدة، في اليوم الثالث رفعه الله عنهم وخرجوا ما أفاد الشيء. أرسل لهم إذن صيحة أخرى كانوا كعجاز الخين خاوية، ثم نبههم ما أمنوا. في اليوم الرابع كما قيل أخذهم الله من فوق إلى الأرض وما أمنوا. في اليوم السابع كذلك أرسل الله إليهم حاجات حتى ضربتهم ضربا شديدا بعضهم على بعض، هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا، ما استفادوا شيئا. آخر يوم وآخر يوم يأخذهم واحد واحد يذبح واحد واحد وهم يضرب بعضهم لبعض، قلوب قاسية ما استفادوا منها شيء، كان لهم قلوب لا يفقهون بها وأبصارا كذلك عين لا يبصرون بها، ما استفادوا منها شيء. أعطاهم الله أموالا وأعطاهم قوة وأعطاهم وأعطاهم فما أغناهم أبدا ولا استفادوا منه شيئا. إذن هذه الأمة ضعيفة مسكين، لهذا قال لقريش: ما بلغتم معشار ما بلغ السابقون، معشار عشر عشر وعمل الأرض كما عمرتم أنتم، عندكم إضعاف مساكين، اعبدوا الله لا شريك له، لا تكونوا مثلهم، هم أقوياء كانوا قوة ومالا وأولادا وأنتم ضعاف مساكين ما تحملوا العذاب، يوم واحد يجي حرارة شديدة متم، أين الصيحة وأين رفع إلى فوق وطح إلى تحت وطح وطح وطح أين؟ ولكن على كل حال كما قلنا جعله الله سبحانه وتعالى رحيما بهذه الأمة. إذا دعا الله سبحانه وتعالى بأن لا يهلك أمته بعامنا، إنما ذكر فقط، يذكرنا لعل الله أن يهدينا أو نتذكر ونهتدي. لهذا ذكر الله في المنافقين كما تعلمون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون، ونحن كم نفتن يمكن بالشهر مرات أو اليوم، هذا يقتل وذاك يضرب وذاك يسجن وذاك ينهك وهذا رصاصة وهذه قنبلة، وما هو تذكر قلوب ميتة لا حياة أبدا. وهناك إلا نعوذ بالله موت القلب الذي لا يعقل شيئا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أعطاه الله هذا، وصله الله لها الوصف أنه عزيز علينا لو فعل بنا أي فعل يرحمنا، وحريص علينا كثيرا بأن يأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر حتى لا نقع في المعاصي ونعذب بهذه المعاصي. وهكذا إذن لآخر الآية رؤوف رحيم. قال شاهد رحمه الله قوله: وقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعربي في قول الجمهور، وهذا الجهة تعديده نعمه عليهم إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والقصد والفصاحة وشرفهم وشرفوا به أبدا الآبدين. لهذا ذكر القرآن أنه تشريفا شرفا لك ولقومك لعلهم يتذكرون، ولكن ما استفادوا منها لموت القلوب، وإذا كان كما قلنا القلوب ميتة لا تتعب أي شيء كأنها مكان. وقول رسولا أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من آية من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاج، وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من صميم العرب، وقوله قول جعفر بن محمد ابن أبي طالب في قول جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجز من يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال فذاك مثلي ومثلكم, أنا آخذ بحجزكم عن النار, هلموا عن النار هلموا عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها. وهذا ظاهر, والحديث كما دعوه صحيح مسلم, يعني هو ماسك بحجزنا, يا رب يا رب يا رب يسلم يا رب, ونحن أبدا روح يا رسول الله ما لك شغل فينا نعد بالله, هكذا بارز وكأننا لا نؤمن به نعد بالله. كثير من الناس هكذا, قال رسول الله عليه وسلم, قال يا شيخ بس روح أنت, قال رسول, قال رسول الله. هذا ممكن يعني ما نحب الأولياء, ما نكرم الأولياء, اليوم الأنبياء لهم كرامة والأولياء لهم كرامات والأنبياء لهم معجزات, طيب يا أخي معجزات أعطاهم الله وكرامات أعطاهم الله, اعمل عملهم تكون كريما ومكرما ووليا, لا تعبدهم مع الله سبحانه تكون يهوديا نصرانيا مشركا, ولكن أبوا إلا لا. ها وأنا عائم آخذ بحجزكم ماسك من ورانا بقوة, نحن نتفلت إلى النار, ويقول هلموا هلموا بعد عن النار, ونحن نقول لا لا لا لا, لا. وهذا وضعه الآن, يا ناس اعبدوا الله أبوا أن يعبدوه, لا تعبدوا غير الله إلا أن يعبدوا مع الله إلها آخر, وهذا حاصل مع عبد الله من ذلك. وهو بالحقيقة جهل القرآن وجهل السنة وجهل الدين بكامله, تركوا دين الله سبحانه وتعالى واتخذوا الأحبار والرهبان هم الأرباب, هذا حلال وهذا حرام, إن كان حراما جعلوا حلال وإن كان حلالا جعلوا حرام. هذا حاصل الآن كثير جدا جدا من كثير من علماء المسلمين من دكاترة ومن سادة ومن أشراف يحلون ما حرم الله من ذبح لغير الله وهو حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله, كيف تقول حلال؟ قال غير الله الأصنام, أليس الولي غير الله؟ أليس النبي غير الله؟ يقول لا, المراد به الأصنام. سبحان الله العظيم, يا أخي العلماء شرحوا الأحاديث وبينوا أن كل من ذبح لغير الله سواء لنبي أو لسنم أو لقبر أو لبيت لشجر هو ذبح لغير الله, فكيف تقول أنت هذا؟ قال لا, العلماء قالوا وقالوا, علماء السوء قالوا لك الكلام هذا, ابتعد عنهم لأنهم يدعوك إلى جهنم, والله يدعوك إلى الجنة والمغفرة. أبى إلا الكفر بالله كما قال عليه السلام, أنا آخذ بحجزكم عن النار, هلموا عن النار هلموا عن النار, وأنا تفلتنا عليه إلى النار. عجز, ماذا يفعل؟ يربطون بسلاسل سلسلة وراء إنسان ما يسق بها, أبى إلا أن يخرج جهنم. إذن ما هناك إلا إنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى, ومن مات قد مات بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني مع الإنسان إذا سمع كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يكون مقتديا متبعا, لا يحب بلسانه كما كثير من الناس الآن كما تعرفون, المحبة في اللسان فقط دون غيره, وأيضا محبة خاصة بأيام مخصوصة كما هو الآن قريب المولد, الميلاد قريب, متى ميلاده؟ في يوم الاثنين, صحيح يوم الاثنين, لكن بأي شهر؟ ما عندي, في رمضان في رجب في شوال في شعبان, ليس الشيطان قالهم بربيع الأول, خلاص اتبعوا الشيطان وتكون أقوال الصحابة والتابعين ومعهم, واعتقدوها دينا ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليث الميلاد, وطول السنة كفر بالله, لا صلاة ولا صيام ولا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين المحبة الصادقة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يحب دائما أبدا ليل ونهار, أنت جالس وأنت قائم وأنت ذاكر وأنت جائم, حتى بنومك باسمك اللهم وضعت جنبي إلى آخره, تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم من نومك الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني, مع النبي عليه السلام ومع الله في نهارك وفي ليلك, هكذا المؤمن. لكن هؤلاء لا, يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الميلاد فقط, يصلي عليه ويكفر بالله كما يقولون يصلي عليه, لكن قولهم كما قلنا بالأمس عندما يستغيثون النبي صلى الله عليه وسلم, يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي, أغثني يا رسول الله, أغفر ذنبي يا رسول الله, يا غفر الذنوب يا جاهل الكروب يا كل المرام يا غفر, هذا كله في النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غد سيقول القول هذا, وهم يقولون أنهم يحبون الرسول, سبحان الله, يكفرون بالله ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم, ويهزون رؤوسهم يمين وشمال كالبهيمة تأكل وتشرب وتهز رأسها, ما تدري ماذا تفعل, ولكن لا حول إلا بالله. وهذا كل سبب علماء السوء يدعونهم إلى هذه العبادة, وهكذا ليلة المعراج وليلة كذا وليلة كذا إلى آخره. وقوله من المؤمنين رؤوف رحيم, ألا يغيرهم كما يفيده تقديم الجار والمجرور, رؤوف أي ببليغ الشفقة. قال أبو عبيدة, الرأف أرق أرق الرحمة, رحيم أي بليغ الرحمة كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة للشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك. وأعظم ذلك الفتنة في القبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في تقديم الزمان في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك بالله. لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمى جنابه التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله أن لا يجعله ثاني عبد. وهذا تقدم في الباب السابق، يقول عيسى اللهم لا تجعل قبري ثاني عبد، اللهم يا رب ألا لا يتخذوا قبري عيدا، ألا لا يتخذوا قبري عيدا، ثلاث مرات هو ينازع في الموت ومع ذلك ما هي فائدة نتخذوا عيد غصا عنك يا رسول الله. وكان نحارب النبي عليه الصلاة محاربة، نحارب الله من جهة ونحارب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، ونقول عن حب الرسول عليه السلام محبة عظيمة، ولكن أين المحبة؟ فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه، قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا ندعوه ولا نناديه ولا نستغيث به ولا ننذر له ولا إلى آخره. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك، ومن عظم غير الله سبحانه وتعالى فقد ذكر العلماء أنه كافر مرتد. فكم إذا كان الدعاء والاستغاثة والاستعانة كما قلنا نفس المولد نفسه، إنه يقول يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجعي أغفري ذنبي يا رسول الله، هذا مولد؟ هذا كفر بالله، ليس مولد هذا، هذا مولد الشيطان أوحاه إلى عباده السادة والأشراف والدكاترة وغيره، ناداهم ليعبدوا عبدوا مع الله، جعلوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه. الإنسان يقول يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي، من عمدة الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الرجاء، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب المطيدة دعاه، وهو. ولكن أبى الصوفية ومن تبعهم إلا الشرك بالله والكفر بالله. هذه الأبيات في المولد كفر وليس بشرك، لأن يعني التعظيم تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا، تتعظم ما عظمه الله وأن تتبعه بكل ما أمرك ونهاك، لا تعبده مع الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع رجلا قال ما شاء الله وشيت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر، أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، معنى كلمة خبيثة. فكيف سمع أصحاب المولد يا غياتي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغفر ذنبي يا رسول الله، يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، يا جال الكروب، يا كل المرات. هذا مولد الشيطان، لا شك أنه الشيطان أوحى إلى كاتبه، وهو كما يقول سيد من رسول الله، هو سيد من شيطان، شيطان من شيطان إذا كان أبو ثلب، وما إذا كان أبو بريء من ذلك فهو شيطان من نفسه. هذا مولد كما قلنا في الموالد البرزندي والمرغني والديبعي، وكل هذه الموالد كلها أكثرها شرك بالله، كفر بالله، غلو، بدع وخرافات. ولكن من اعتقد اعتقد هذا إلا من كان جاهل عن الله، ما عرف الله أبدا، ولا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف شعر منه، وما قدره النصارى أو المشركون، ما قدروا الله حق قدره، وهؤلاء ما قدروا الله ولا قدروا النبي عليه السلام حق قدره أبدا. وإن صلوا وصاموا كما قلنا سابقا يقول لا إله إلا الله ألف مرة بالسبحة، وعندما ينتهي من ألف مرة يا رسول الله يا أولياء الله يا خمسة ويا ستة ويا سبعة، أين لا إله إلا الله؟ صلى وقال إياك نعبد وإياك نستعين، تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سلم وقال يا رسول الله يا أولياء الله، ما استفاد شيء، ولا فهم ماذا يقول، ولا عرف ما إياك نعبد وإياك نستعين، ولا عرف أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. هذا كله جهل عظيم. لهذا يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود في الوجود إلا الله، هذا تفسيره، كل ما يوجد عندهم هو الله، لا معبود في الوجود إلا الله. هذا هو الحلولية الذي جعلها ابن عربي أن الله حال في كل شيء، بالشجر والحجر والبقر والغنم وإلى آخره.